بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، كان في النية أن نتحدث إليكم في موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، لكنه قد عرض مرض قد استشعرت في نفسي علة ومرضا، علية إلا من رحم الله عز وجل، ولا بد للإنسان من أن يصيبه شيء من ذلك. تلك العلة يا إخواني علة خطيرة، علة خطيرة نعاها الله عز وجل على أهل الكتاب من قبلنا، وخاطب عباد الله المؤمنين فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن الله عز وجل كما يحيي الأرض بعد موتها يحيي موات القلوب بعد موتها، كما أن الله يحيي الأرض الميتة فتنبت وتزرع، كذلك يحيي القلوب الميتة. يقول الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وكذلك يحيي القلوب بعد موتها. القلوب أوعية يا عباد الله، فخيرها أوعاها. القلوب هذه أوعية، خيرها أوعاها، وخيرها أدركها وأعرفها بحق الله عز وجل وما يجب عليها. قلوب هذه التي سميت بها، سمي بها اعتقاد الإنسان وما يدري، لا يدري أحد ولا يدري الأطباء ولا غيرهم أين موضع الإيمان وأين موضع اليقين وأين موضع الصبر وأين موضع النية، الله عز وجل أعلم. لكنه قد عبر وكني عن ذلك بالقلب، صلاح ذلك المسمى صلاحه أمر عظيم خطير، لأنه سيد البدن كله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، مضغة بين جنبي العبد، إذا صلحت صلح بدنه واستقام. والله ما فيك أيها العبد أعز عند الله عز وجل من قلبك، ارتضاه موضعا له تعتقده فيه، ارتضاه موضعا لما يجب أن تعتقده فيه، فإنما يكون الاعتقاد أولا بالقلب. هذا موضع شريف ينبغي على العبد أن يطهره من كل خبث ومن كل ضرن، ينبغي أن يطيبه وأن يحرص عليه وأن يتعاهده كما يتعاهد بدنه، بل أحسن مما يتعاهد بدنه. فوالله لئن بلي جسدك فإن الأجساد مصيرها إلى بلاء. إذا فسد الجسد فإنما يكون البكاء عند فساد القلب، عندها تسكب العبرات، عندما يفسد القلب، عندما يخرب القلب، عندما يقسو القلب. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. يا عباد الله، هذه المضغة التي هي القلب ينبغي على الإنسان أن يتعاهدها بالخير، وكما تسأل عن الطبيب الناجع إذا جاءك مرض مثلا في المعدة أو مرض في التنفس أو كذا، تسأل عن أخصائي في ذاك المرض. وإذا فسد القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا تسأل ولا تعتبر أن طبه طب وأن مرضه مرض. إنسان إذا أصابته شوكة بيسرع ويهرع إلى الطبيب المداوي المعالج، وحينما يفسد قلبه ويمرض تراه لا يعجل، وإن عجل إلى ذلك فإذا أخذ من الدواء فإنما يأخذ منه نذرا يسيرا هينا، ربما لا يصحح علته ولا يطبب داءه. يا إخواني، قسوة القلب مرض خطير، لكن الله عز وجل يحيي موات القلوب فأبشروا، الله يحيي موات القلوب فأبشروا. ذكر الله أن من أسباب قسوة القلب طول الأمد، طول الأمد، وهذا مرض يصيب الأمة في عمومها. إذا قارنا حالنا بحال القرون الأولى الخيرية وجدنا قسوة القلب في هذه الأزمان المتأخرة أشد وأعظم منها في تلك القرون المفضلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال: بعد عهد الخير، بعد عهد النبوة عنهم، طال عليهم الأمد، طالت المدة بينهم وبين زمن الخير فقست قلوبهم. وعلى ذلك لا وجه للمقارنة بين حالنا نحن المساكين وبين حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعدهم، لا وجه ولا مجال للمقارنة. هؤلاء القوم الذين كانوا قلما يغيب الله عز وجل عن ألسنتهم ذكرا وعن قلوبهم استحضارا واعتقادا فيه سبحانه وتعالى وتوجها إليه، كانوا قلما يغيبون عن الله. أما نحن فقلما نذكر الله، قلما نستحضر الله عز وجل في القلوب والأفئدة. شتان كانوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول واحد منهم: إنا نكون عندك يا رسول الله، نكون عندك على حال، فإذا ذهبنا وخالطنا الأموال والأهل وكذا تغيرت بنا الحال ونسينا ما كنا عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكانت الملائكة تصافحكم ولكن هكذا قلب الإنسان اسمه قلب متقلب، ولكن ساعة وساعة. كان أحدهم يقول، واحد من جلة التابعين الربيع بن الخيثم تلميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول: والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي، لو فارقه ساعة واحدة لفسد قلبي. كان ذلك حالهم من طبهم لقلوبهم ومعرفتهم بأحوالها وأدوائها وعلاجاتها. أما حالنا نحن فنحن أدرى به وأنتم تدرون كيف آل الأمر. لماذا؟ لطول الأمد، لبعد عهد الخير، لبعد عهد الخير قست القلوب، لبعد عهد الخير غلظت وجفت وصارت قلما تبكي من خشية الله، صارت قلما تعتبر بشأن الله عز وجل في الكون وتتبصر، إنما يتذكر أولو الألباب. صارت قلما تفيق، قلما تتبصر، قلما تتأمل في حالها فتبكي كما كان حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم. كانوا على حال من الخوف والوجل والبكاء من خشية الله عظيمة عظيمة عظيمة. أما نحن فهذا أمر يصعب بل يندر أن يكون، هذا على مستوى الأمة في عمومها. أما على مستوى الأفراد فهذا شيء جربناه، ربما جربه كثير من هداهم الله عز وجل، وهذا ملموس محسوس في من يسلمون من أهل الكفر. ترى الإنسان إذا كان كافرا فهداه الله إلى الإسلام، عندما يشرح الله صدره للإسلام تراه على حال من الرقة والبكاء عظيمة، ثم لا يلبث أن يعتاد ويألف. فإذا خالط الناس خالط المسلمين يبدأ تخف عنده هذه العاطفة، ويخف عنده هذا الإحساس، ويقل البكاء من خشية الله لألفة الأمر. كذلك فكان الإنسان على ضلال والعياذ بالله فهداه الله إلى الخير والحق والصراط المستقيم، تراه عند دخوله عند بداية التزامه بالخير جاد فيه، حريص عليه، حريص على كل خير، خائف من كل شر وجل، كثير البكاء، ثم رويدا رويدا شيئا فشيئا يطول عليه الأمد ويطول به العهد ويألف كما ألف غيره ومن حوله، ويفقد ذلك الإحساس، ويفقد هذا الأمر المهم لعهده لألفته، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قلوب تصدأ وتحتاج إلى جلاء، تحتاج إلى جلاء، إلى نظافة. ما جلاؤها؟ تلاوة القرآن وذكر الموت، ذكر الله عز وجل، الإكثار من النوافل، الإكثار من الطاعات، الحرص على الخير، تدبر آيات الله عز وجل المتلوة، والتأمل في آيات الله عز وجل المرئية، مصاحبة أهل الخير والإيمان، الجلوس في مجالس العلم والذكر، اعتياد المساجد، هذه كلها أدوية لذلك المرض، أدوية لقسوة القلب. كثرة ذكر الله عز وجل وكثرة الإكثار من النوافل والمحافظة عليها، هذه علاجات. لأجل ذلك إذا الإنسان جفى هذه الأشياء حتى وإن كان من أهل العلم فإن القلب يقسو. لأجل ذلك لا بد مع العلم من العمل، لا بد مع العلم من الذكر، لا بد مع العلم من النوافل والإكثار منها، لا بد من النوافل والإكثار منها. نعم العلم خشية كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم خشية، والعلم ينير الوجوه وينير القلوب، لكن أهله كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه سئل عن بعض أهل البدع يكون على وجوههم النور في حين يفارق هذا النور بعضا أو كثيرا من أهل العلم ومن طلبة العلم ونحو ذلك، سئل رحمة الله عليه فقال: إنما تكسى الوجوه بالنور بذكر الله عز وجل، فإذا أصاب هؤلاء الذين يقومون على شيء من البدع في عباداتهم أو نحو ذلك، إذا أصابوا من الذكر ومن عبادة الله عز وجل ما يستأهلون به ذلك النور، كسى الله عز وجل وجوههم النور، فما بالك إذا كان أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الخشية الحقة على ذكر وعبادة. لا شك أنه سيكون لهم النصيب الأعظم من نور الوجوه وانشراح الصدور. انظر كيف تكسى الوجوه نورا بالذكر وبالنوافل وبتذكر الله عز وجل. أيها المسلمون، لا يغيبن عنكم هذا الأمر، خاصة من كان يعلم الناس، من كان يذكر الناس، من كان يعظ الناس، لا بد له من علاج هو لذلك المرض الذي قلما ينجو منه عبد من عباد الله، قلما ينجو منه عبد من عباد الله. فالداعي إلى الله عز وجل مثلا في حاجة إلى الذكر، في حاجة إلى النوافل، في حاجة إلى ذلك الزاد الذي يتزود به في طريقه ومسيره، وإلا صار الأمر عنده مجرد عادات اعتادها حتى في دعوته، عادات ووظائف روتينية يؤديها سواء كان مأجورا أو متطوعا. أما إذا كان المؤمن قائما على قلبه يزكيه، قائما على قلبه ينظفه ويطهره، فإنه حينئذ يكون الخير على يديه بإذن الله. الله عز وجل ذم ذلك المرض قسوة القلوب في من كانوا قبلنا، ذمه فيهم وعابه فيهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أقرب القلوب إلى الفتنة القلب المريض والقاسي، أقرب القلوب إلى الفتنة. لأجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فتن الدنيا، فتن في كل شيء تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أخذها وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها وردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على أحد قلبين، قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا، مقلوب لا يدخله خير لا يدخله هدى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله، وقلب أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب السليم الذي ينفع عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب القاسي قريب من الفتنة، قريب من الفتنة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذه القلوب الطيبة تنتفع بالهدى بخلاف القلوب القاسية، القلوب الميتة، القلوب المريضة. يا إخواني، هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان وأن يلتمس إليه أسباب العلاج، أسباب الدواء يداويه ويحرص عليه، وإلا فالقلب يموت شيئا فشيئا. أولا يكون مريض قلب الأول بداية معصية على معصية، يبدأ القلب يمرض ويضعف زي بالضبط الجسد، جسد لما يضعف شوية يكون عرضة لأن تتسرب إليه الأمراض، يدخل فيروس صغير في البدن ثم يساعده مرض آخر أو يدخله داء آخر، فإذا لم يعالج الإنسان نفسه من البداية استفحل المرض وعظم، وشق ذلك على الأطباء المداوين. كذلك القلوب، القلوب تصدأ وهي في حاجة إلى جلاء، القلوب تغفل وهي في حاجة إلى تذكير. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان به، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذا المثل، هذان المثلان اللذان ضربهما الله عز وجل في كتابه، مثلان للهدى وللخير عندما يصادف القلوب، والقلوب في ذلك كل منها يصيب من الهدى والخير على قدر سعته، وعلى قدر ما يستحق، وعلى قدر ما فيه من القبول. ألم تر إلى ربك يقول، واستمع المثل مرة ثانية، الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا المثل كما يقول ابن القيم رحمه الله المثل المائي، يشبه الله عز وجل القلب كالأرض، قلوب كالأرض، عندما ينزل إليها المطر من السماء، الوادي يحفظ من الماء، الوديان في البر إذا أتى إليها المطر تحفظ من الماء في غدرانها على قدر اتساع هذا الوادي وما فيه من الغدران، فإذا كان الوادي ضيقا حفظ ماء قليلا، إذا كان الوادي غير منبسط لم يحتفظ بأي ماء، إذا كان الوادي متسعا قابلا حفظ ماء كثيرا واستقبل ماء كثيرا. الله عز وجل يقول، الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كذلك أنزل من السماء هدى ورحمة ووحيا فسالت القلوب به وامتلأت على قدر ما بها من السعة. فمن القلوب ما هو متسع، قلب متسع، قلب يسع الخير والهدى الكثير، قلب شرحه الله عز وجل، صدر شرحه الله. يقول الله عز وجل فسالت أودية بقدرها، يعني على قدر سعتها، فاحتمل السيل هذا الهدى الذي نزل من السماء، كما إن الماء المطر اللي بينزل على الأرض فإذا كان أعشاب يابسة، وإذا كان أوراق شجر، وإذا كان كذا على الأرض، ما الذي يصير عندما ينزل الماء؟ هذا كله يعلو، يطفو على سطح الماء، يطفو ويبقى الماء نقيا تحت هذا الخبث. يقول الله عز وجل فاحتمل السيل زبدا رابيا، احتمل السيل هذا الغثاء، الأعشاب اليابسة والأوراق وكذا تطفو على سطحه، فاحتمل السيل زبدا رابيا. يقول الله عز وجل كذلك الهدى عندما ينزل في القلوب وتطمئن به القلوب، ينبغي إذا كان القلب صحيحا أن يخرج منه مباشرة ويطفو على السطح ليلقى به خارج الغدير، ليلقى به خارج القلب، ينبغي أن يطفو الخبث، ينبغي أن يطفو الزبد، ينبغي أن يضيع الضلال وأن يخرج الضلال من القلوب، وأن تخرج المعاصي والذنوب وأمراض القلب كلها هكذا تخرج عندما ينزل الهدى، تطفو وتصير زبدا يضيع تأخذه الريح يمنة ويسرى ثم يبقى الماء نقيا صافيا. يقول الله عز وجل في مثل كهذا المثل أيضا، لكنه كما قال ابن القيم المثل ناري. يقول الله: ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني المعادن التي توقدون عليها في النار، المعادن اللي بنستعملها الأواني لكي تصنع إناء لابد أن توضع في النار إلى أن تحمر وإلى أن تلين، ثم يدق عليها حتى تخرج الخبث. الحديد لكي يصفى يدق عليه كي يخرج الخبث. كذلك أيضا القلوب عندما يأتيها الهدى تخرج الهدى بمثابة النار الذي يخرج الخبث من المعادن، فهو يخرج الخبث من القلوب. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية، وهو الذهب والفضة أو متاع من الأواني زبد مثله. ثم يقول الله: كذلك يضرب الله الحق والباطل، الهدى الذي يأتي وينزل يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، أما الزبد الخبث الدرن فلا يبقى، لا يبقى لأنه لا يعيش مع الهدى، لا يعيش مع الخير. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. أيها الإخوة، القلوب أوعية، قلوب أوعية، وعلى قدر سعته وعلى قدر ما عند العبد من السعة في قلبه والقبول، لأن لا يمكن أبدا أن يأتي الهدى إلى الإنسان وهو غير قابل، أبدا ما يصير أبدا. إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق عبدا هداية هو لا يسعى إليها أبدا، إنما يرزق العبد الهداية على قدر سعيه إليها، على قدر حرصه عليها، سالت أودية بقدرها. وعلى ذلك القلوب هذه لن تصفو ولن تصح هكذا بتأثير سحري أبدا، لا بد من أن يحرص الإنسان على أن يستقبل الخير والهداية، لا بد من أن يحرص على أن يصحح قلبه من السقم والمرض. أما أن يترك نفسه هكذا لن يرزق خيرا، كيف وقلبه ضيق حرج من الهدى. يا إخواني، هذا الخير الذي أنزله الله عز وجل إلينا في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو جلاء القلوب، هو جلاء القلوب. من التمس الهدى في غيره فقد حرم الهدى، الهدى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تزكية النفس ليس في أي طريقة غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر والعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه فيها تزكية النفس، في ذلك تزكية النفس. أما أن الإنسان يلتمس طرق التزكية في غير كتاب الله وسنة رسوله، أعظم دواء كتاب الله عز وجل. واحد حيقول: طيب يا أخي، ما احنا بنقرأ القرآن ونسمع القرآن كل يوم وكل ساعة، ولسه ما زال الناس وما زالت قلوبنا كما هي. نقول: لأن المحل غير صحيح، المحل غير نظيف غير قابل، نحتاج إلى أن ننظفه، أن نوسعه، أن يكون المحل قابلا. وإلا هذا القرآن الذي كان ينزل عليهم فتضطرب قلوبهم وتذرف عيونهم دموعا من خشية الله، بل تتنزل الملائكة لتلاوتهم، تتنزل الملائكة من السماء لتلاوتهم. لماذا؟ هو القرآن، هو القرآن الذي قال الله: ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من كان على استعداد للقبول. نسأل الله عز وجل أن ينظف قلوبنا ويطهرها من كل مرض وخبث. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا من طاعتك آمالنا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعلم الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك.